قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد أشهد وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون فمن افترى

يظنون به

عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم السماوات والأرض.

اتقوا ربه.